إمام العيد يجعل له منبرا للخطبة ويكبر أثناء الخطبة ويخطب خطبتين، فهل هذه الأعمال تعتبر بدعا؟ وهل يحكم على صاحبها بأنه مبتدع؟ أما إخراج المنبر فلا أعلم مانعا بل هو وارد فيما أذكر، هذا أمر. وأما التكبير في أثناء الخطبة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأما خطبتان ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطب الرجال ثم ذهب وخطب النساء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه خطب خطبتين. وقد جاء حديث ضعيف كما في نيل الأوطار قال الشوكاني ويؤيده القياس على صلاة الجمعة على خطبة الجمعة قال هكذا، وهذا ليس بصحيح. نعم، فالأصل في العبادات التوقيت، صلوا كما رأيتموني أصلي. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فننصح إخواننا أهل السنة أن يصلوا في مصلى يقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن لم يستطيعوا فالصلاة بعد هذا الرجل الذي وصف إذا لم يكن مرتكبا لشيء من المكفرات التي عند بعض الصوفية مثل دعاء غير الله ومثل الاعتقاد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون مع الله ومن دون الله، فالصلاة بعده صحيحة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ولكن الصلاة خلف من هذا شأنه يعد رفعة له، وأظن الناس أنكم مقرون له على مخالفة السنة، فإن استطعتم أن تؤخروا بدون حدوث فتنة فعلتم، وإن لم تستطيعوا وهناك مكان تقام فيه السنة فتذهبون أيضا إلى المكان الذي تقام فيه السنة، وإن استطعتم أن تقيموا السنة ولو كنتم جمعا قليلا، حتى ولو كنتم ثلاثة، حتى ولو كنتم اثنين، واحد يخطب والآخر يستمع. ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما وليأمكم أكباركما. نعم. وهل يحكم على صاحب هذه الأعمال بالبدعة؟ يكفي أن نقول أنه مخالف للسنة.